ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وأيضا من الأدلة التي منهم من يخرج من الدين بسبب كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كان معه نفر من أهل الإيمان، تكلموا على أبي بكر وعمر وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، فكانوا يقولون وهم في الطريق: أرأيتم هؤلاء قراءنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هؤلاء الذين تكلموا بهذه الكلمات قد خرجوا من الدين. الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، الله عز وجل يقول في سورة الأنفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا أراد الإنسان أن يحافظ على لسانه ولا يتكلم في عرض الناس، يستشعر أن هذا اللسان سوف يأتي يوم القيامة شاهدا عليه. يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.